خالد ذكره. نعم واجب أو يؤول للوجوب، يكون مع المضمون معلوما أو يؤول للعلم. والرابع إيش؟ يعني رضا الضامن، رضا الضامن. هذه الشروط. فمن هو جائز التصرف؟ نعم الحرية والعقل والبلوغ والرشد. ما معنى الرشد في باب المال كمال؟ الرشد في باب المال هو حسن التصرف فيه، حسن التصرف فيه بأن لا يبذل في حرام أو في غير فائدة. طيب هل يشترط لمطالبة الضامن تعذر الوفاء من المضمون؟ أنت السؤال ألقيته بالمكبر، مكبر الصوت. نعم أنا أفيدك فائدة، لن يدرك العلم من لا يراجع إلا في حال الدرس أبدا، ما رجعت قبل ما ينفع. نعم أحمد لا ترى شيخ الإسلام ما ذكرنا هذا، ما ذكرنا شيخ الإسلام أنه لا يطالب الضامن حتى يتعذر الوفاء من المضمون عنه. طيب والقول الثاني؟ والقول الثاني أنه لا يلزم، لا يلزم أن يتعذر المضمون، لا يلزم، يعني له أن يطالب من شاء. طيب والدليل الأول، دليل أولا الثاني قالوا أنه لم يشترط، يعني لم يحترز الضامن، لم يحترز هذا الاحتراز، فلم يقل أنا سأضمن سأدفع إن تعذر المضمون. ودليل الثاني قالوا عللوا، نعم عللوا، قالوا نعم كيف يطلب من الفرق مع إمكان استيفاء من الأصل. طيب هل يطالب الضامن بعد الموت صالح؟ لو مات الضامن هل للمضمون له أن يطالب في تركته؟ نعم. وجه ذلك؟ نعم التزم الدين، فكان كالدين الأصلي في ذمته، والدين الأصلي في ذمته لا شك أنه يطالب به بعد موته. نعم بارك الله فيك. هل يشترط يا هداية الله أن يعرف الضامن المضمون عنه؟ لا يشترط. كيف يرجع عليه فيما لو أفى عنه؟ يضيع حقه؟ نعم لكن الناس يقولون الدنيا والدين. الأغلب أن يجيبوا لأنه أحسن مع المضمون عنه، لكن بعض الناس إذا أحسنت إليه أساء إليك. إذا كانت كده بعد يعني تتراجع عن كلامك؟ لا ما يراجع، يعني يسح الزمان عن المجهول. طيب إذا أدى الضامن حق المضمون له كيف يرجع المضمون وهو لا يعرفه؟ ما استجيب عليه. من يجيب؟ نعم. إن استطاع أن يعرفه بعد ذلك بسؤال عنه أو نحو ذلك فرجع عليه، وإلا فكان هو المفاجئ. أي نعم. صح، لأن كلامه الآن هل يشترط أو لا؟ هل نقول لا يشترط؟ فإذا ضاع حقه لكونه لا يعرفه نقول له أنت المفرد، لماذا لم تتحقق من هو المضمون عنه وتعرفه حتى ترجع إليه؟ على كل حال إن شرط تصيب، إن لم تصيبها المرة تصيبها الثانية. طيب هل يشترط رضا المضمون عنه ولا فؤاد؟ رضا المضمون عنه كيف لا يشترط؟

أسألك إذا قلت لي أقرضني 1000 ريال فقلت تفضل هذه 1000 ريال واستلمتها أنت فجاء خاطف فخطف من يدي ومشى هل أطالبك أو لا؟ ها؟ كيف؟ هل أنا أطالبك؟ ما أطالب مهترف المال تحت يدك؟ جئت تستقرض مني فأقرضتك 1000 ريال قلت خذ يا هداية الله هذه 1000 ريال وسلمتها لك فجاء حامد وخطفه وهرب هل أنت ضامن لي أو تقول والله خطفت منه تضمن هذه ذكرنا الراجح إيه ذكرنا القول الراجح مو كلام المؤلف كلام المؤلف العارية مضمونة لا فرق بينها وبين القرض إلا أن العارية يجب رد عينها والقرض رد بدله لكن ذكرنا إن الصحيح أنه لا يضمن العارية إلا بتعدي أو تفويض أما القرض بارك الله فيك فهو بمجرد ما يسلمك إياه المقرض دخل في ضمانك ملكته الفرق ظاهر لأن القرض يملكه المستقرض يملكه ملكا الآن لو أعطيتك مثلا لو أعطيتك 1000 ريال قرض وأخذتها أنت ثم بعدين رجعتك تعال أعطنا الدراهم اللي أقرضت وهي الآن بيدك تقدر تقول لا ما أعطيك إياها لكن لو أعيرك قلما ثم يوم كتبت بسم الله الرحمن وتهات أعطنا قلم بقى عليك تكتب الرحيم يلزمك تعطيني إياه ولا لا هذا الفرق واضح نعم الشيخ أحسن الله إليك بالنسبة لأهدى المبيع إيش؟ أهدى المبيع صاحب المشتري إذا خاف على يعني إذا خاف على البضاعة قلنا يصف يعني يصف الضمانة وإذا خاف على تلفي على إيش؟ على تلفي تلف المبيع؟ سيتلف في يده سيأثر في يد المشتري نعم بعد لا وبعث المقام نعم يا آدم نعم الشيخ إذا خاف على تلفي البضاعة المشتري إذا خاف على تلف المبيع هل يعني في هذه الحالة يجوز له أن يضمن أحد كيف يضمن يعني لما اشترى الساعة قال أنا أخاف يعني ساعة هذه يعني قديمة إيه؟ أخاف عليها يعني خفت أتلاف؟ إيه نعم أتلاف عليها يقول لا تشتريها في حالة بالمثال يعني أشياء مهما بلغت يبقون هكذا هذا الجواب هو يعود إلى الخيار لا أصلاً يعود إلى أنه يخشى أن يظهر المبيع مستحقا للغير نعم يخشى أن يكون المبيع وهي الساعة في مثالك مستحقا للغير بمعنى ان البائع سرقه او غصبه او وجده ضائعا ولم ينشده او ما اشبه ذلك اما في التلف يعني التلف على ملك المشتري ما لم يتبين ان البائع غار قد غره فيكون على البائع نعم يصح ضمان الاجور عليه كيف انسان زادت ديونه على ما عنده فحجر عليه نعم يصح ان يضمن غيره المحجور عليه في ذمته لا باس ويطالب به بعد فك الحجر نعم يمكن الانسان الذي المضمون له يمكن يثق بذمه هذا الضامن ويعرف انه رجل صاحب وفاء لكن اخلفت الامور المهم انه لا يطالب به الا بعد فك الحجر نعم أما الزوجة بغير إذن زوجها فنعم يصلح أن تضمن لأنها جائزة التصرف وأما العبد فلا يصلح لأنه ليس جائزة التصرف نعم ظاهر بالنسبة لعهدة المبيع هل تشمل الأمور التي يعني يمكن أن يعلم البائع بها أو حتى يدخل فيها العيب الذي لا يعلم كل شيء غير أمين في العيب الذي لا يعلم نعم إذا اشترى سيارة لا بد عدل أصلها العيب